الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المنائي رحمه الله: كم حامل سما به إلى العلا، بيت مديح من بليغ ذليقي. لو ذكرتم مثالا لمن رفعه الشعر بعد خمول. بنو أنف الناقة. نعم. وقعهم الحطيئة بقوله: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم. نعم. ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا. أحسنت. قال: وكم وكم حط الهجام ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمقي. ما القعسى؟ الثابتة. الثابتة. أحسنت. قصره للضرورة. وقدر سمقي، ما السمق؟ المرتفع. أحسنت. نعم، العالي المرتفع. أحسنتم. نعم نعم، تفضل يا عمر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. بقال ابن الونان رحمه الله: لو لم يكن للشعر عند من مضى أطن على الكعبة لم يعلق، لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. فهم به فإنه لا شك عن وأن الحجا والفضل والتحذلق، هو إكسير وتدبير لمن رمى الصياد وريق بورق من غير تفطير وتصعيد وتلك. لمن؟ نعم شيخنا. لو أتوا البيت وهو إكسير. نعم أحسن الله إليكم. وهو إكسير وتدبير لمن رام اصطياد ورق بورق. ورق بورق، الأولى بكسر الراء والثانية بفتحها. نعم أحسن الله إليكم. وهو إكسير وتدبير لمن رام اصطياد ورق بورق من غير تبطير وتصعيد وتكليس وترطيب وقتل زئبق. وكله راوية كالأصمعي، والجهل أولى بالذي لم يصدق. ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي. هذا وهو هذا هو المجد الأصيل، فاتبع سبيله على الجميع ترتقي. وإن أردت أن تكون شاعرا فاحلم فكن مثل أبي الشمغمقي. ما خلت في العصر له من مثل سوى أبي في مشرق أو مغربي. في مغربي أو مشرقي. نعم أحسن الله عليكم. ما خلت في العصر له من مثل سوى أبي في مغرب ومشرقي. لذاك كناه به سيدنا السلطان عز الدين تاج المفرق. محمد صبت الرسول خير من ساد بحسن خلقه والخلق، يعني أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن الأمير المتقي. خير ملوك الغرب من أسرته وغيرهم على العموم المطلق. ودوحة المجد التي أغصانها بها الأرامل ذو تعلق. له محيا ضاء في أوج الدجى سناه مثل القمر المتسق. وراحة تغار من سيولها سيول ودق وركام مطبق. نعم هي سيول ود. نعم ودق شيخنا ودق. لا هي بسكون الدال. نعم أحسن الله. وراحة تغار من سيولها سيول ودق وركام مطبق. فاق الرشيد وابنه بحلمه وعلمه ورأيه الموفق. وساد كعبا وابن سعدى وابن جد عان وحاتما ببذل الورق. ولم يدع معنى لمعنى في الندى، ولم يكن كمثله في الخلق. مذ كان طفلا والسماح دابه، وغير مأخذ الثنى لم يعشق. فشاء في حج الخلافة مذ كان طفلا والسماح دأبه، وغير مأخذ الثنى لم يعشق. نشأ في حجر الخلافة وقد شب فتى بغيرها لم يعلق. فبايعته الناس طرا دفعة لم يك فيها أحد بالأسبق. ورقيت قوس العلا من قد برى أعوادها رعاية للأليق. فصار فيء العدل في زمانه منتشرا مثل انتشار الشرق. وشاد ركن الدين بالسيف وقد حاز بتقواه رضا الموفق. وقد رقى في ملكه معالجا. الموفق بكسر الفاء. الموفقي. نعم. السلام عليكم. وشاد رغم الدين بالسيف وقد حاز بتقواه رضا الموفقي وقد رقى في ملكه معارج لم يكن غيره إليها يرتقي رد أرواح المكارم إلى أجسادها بعد ذهاب الرمق. أرواح المكارم إلى أجسادها. نعم بكسر الميم المكارم. نعم أحسن الله إليكم. ورد أرواح المكارم إلى أجسادها بعد ذهاب الرمق والسعد قد ألقى عصا تسياره بقصره وخصه بمعشقي يا ملكا ألوية النصر على نظيره في غربنا لم تخفق طاب المديح فيكم وازدان لي وجاش صدري بالفريد المونق لولاك كنت للقريض تاركا لعدم الباعث والمشوق ترك الغزال ظله وواصل للرائي وابن تولب للملق وكنت في تركي له كابن أبي ربيعة ربيعة النادر عذق الهنبق. نعم ربيعة. ربيعة النادر. نعم. نعم السلام عليكم. وكنت في تركي له كابن أبي ربيعة النادر عذق الهنبق ومذ بك الرحمن من لم يزل فكري في بحر الثنى ذا ورقي لازلت بدرا في بروج الشعر تن سخ بنورك ظلام الغسق ولا برحت بالأمان ظافرا ومدركا لما بكسر ولا برحت. نعم نعم أحسن الله إليكم. ولا برحت بالأمان ظافرا ومدركا لما تشاء من أنفي بسورة الفتح وطاها والضحى وآية الكرسي وآية الفلق إليكها أرجوزة حسانة لمثلها ذو أدب لم يسبق كأنها أساك دور ويوا قيت تضيء كالبارق المؤتلق أعز من بيض الأنوق ومن العنق ومن فحل عقوق أبلق ما روضة فينانة غناء قد جادت لها السحب بماء غدق ابتسمت أغصانها عن أبيض وأحمر وأصفر وأزرق يوما بأبهى للعيون منظرا منها ولك لفظها المرونق ما لجرير وجميل مثلها في غزل وفي نسيب مونق فلو رآها الأصمعي خطها كي يستفيد بسواد الحدق أو فتح الفتح عليها طرفه سام قلائده بالتمزق أو وصلت للموصل فيما مضى عند الغناء بغيرها لم ينطق أو ابن بسام رآها لتدارك الذخيرة بها عن ملق ولا أديب نعم من قراء أندلس عن قلقي. نعم هي عن قلقي. عن قلقي. نعم أو ابن بسام رآها لتدارك الذخيرة بها عن قلق ولا أديب من قرى أندلس جرت بها أقلامه في مهرق حصنتها بسورة الضحى إذا هوى من المنتحي للمشترك. نعم هي بسورة النجم إذا هوى بسورة النجم. نعم السلام عليكم. حصنتها بسورة النجم إذا هوى من المنتحي للمشترق الحمد لله الذي صيرها إثمد عين منصف موفق والحمد لله الذي جعلها قدم بعين الحاسد الحفلق ثم الصلاة والسلام ما تغنتم مهدي بروض مورق على النبي وآله وصحبه وتابعيهم من مضى ومن بقي. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق يشير إلى ما قيل في سبب تسمية المعلقات بهذا الاسم وهو أن العرب علقوها على الكعبة التي هي موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم عليه السلام تعظيما لها واحتفاء بها وهذا يعزه النقل الصحيح وإن كان مستفيضا ذكره ابن عدي ربه في العقد وابن خلدون في مقدمته والسيوطي في المزهر والبغدادي في خزانة الأدب وهو إن ثبت دليل على عظيم منزلة الشرع عند العرب وفضله، كما قال: لو لم يكن للشرع عندما مضى فضل على الكعبة لم يعلق. وقيل إنها سميت المعلقات لأنها تعلق بالقلوب والأذهان لجودتها وقوة أسلوبها ومتانة سبكها. قال: لو لم يكن فيه بيان آية، لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. من فضل الشعر أنه يتوصل به إلى تفسير كلام الله وبيان معانيه. وقد سأل عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أصحابه عن قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ فقال رجل من هذيل: التخوف التنقص. قال: أو تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. ومعنى تخوف الرحل منها تنقص الرحل من الناقة. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم شيئا من كلام الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وشاهد هذا خبر مسائل نافع بن الأزرق الذي أشار إليه الناظم، فإنه بين ابن عباس رضي الله عنهما في فناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، قال نافع بن الأزرق لصاحبه نجدة الحروري وهما من كبار الخوارج، قال: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فلنسأله. فقام إليه فقال له: إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بما صدقه من كلام العرب. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: سلاني عما بدا لكما. فسألاه مسائل، فكان كلما أجاب ابن عباس رضي الله عنهما سأله نافع: وهل تعرف ذلك العرب؟ فيخبره ابن عباس رضي الله عنهما بما يشهد لذلك من كلام العرب. من ذلك أنه قال: أخبرني عن قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ما الوسيلة؟ قال: وسيلة الحاجة. قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول أنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي؟ قال: أخبرني عن قوله تعالى: فأثرن به نقعا. قال: النقع ما يسطع من حوافل الخيل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء؟ قال: أخبرني عن قوله تعالى: وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قال: لا تعرق فيها من شدة حر الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر؟ في مسائل كثيرة ذكر السيوطي في الإتقان، فالعلم بالشعر يعين على فهم القرآن، كما قال: لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. ثم قال: ما هو إلا كالكتابة، وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. ما هو أي الشعر إلا كالكتابة أي في الفضل، وما فضلهما إلا كشمس الأفق، لا يخفى فضلهما على أحد. وإنما نزه عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نزه عن الشعر في قوله تعالى: وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ونزه عن الكتابة في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذه القراءة، ولا تخطه بيمينك، هذه الكتابة، إذا لارتاب المبطلون. ليدرك الإعجاز بالتحقق. فهذا القرآن العظيم الذي هو أعلى درجات البلاغة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر. فالله سبحانه وتعالى نفى الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، ليدرك الإعجاز بالتحقق، لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على الإتيان بالقرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. كما نفى الله تعالى عن نبيه القراءة والكتابة، وذلك ليكون أبلغ في قطع حجة المبطلين، وأدل على أن هذا القرآن من عند الله. فإن القرآن لو جاء من يقرأ ويكتب لارتاب المبطلون، فقالوا: لعله تعلمه، لعله كتبه بيده. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه قراءة الكتابة ونفى عن نبيه الشعر كما قال ليدرك الإعجاز بالتحقق كان في تتمة الآية إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تقرأ أو تكتب لشك المبطلون في نبوتك وتذرعوا بأنك تأخذ من الكتب السالفة. فالله سبحانه وتعالى نفى الشاعرية عنهم لهذه العلة نفسها لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. قال فهم به فإنه لا شك عنوان الحجى والفضل والتحذلق، فهم به يقال هام بالشيء يهيم إذا أحبه، ومراده أقبل على الشعر واكف عليه. فإنه لا شك عنوان الحجى، الحجى العقل، والفضل والتحذلق، التحذلق إظهار الحذق، وهو إكسير وتدبير لمن رمى اصطياد ورق بورق. الإكسير حجر يزعم الفلاسفة أنه يقلب حقائق الأشياء، وعملية القلب والتحويل هذه تسمى عندهم التدبير. إذا قال وهو إكسير وتدبير لمن رام أي قصد، اصطياد أي أخذ، وريق، الوريق بكسر الراء الفضة وتسكن أيضا فيقال الورق، وقد قرئ بهما قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة، بورقي الورق بفتح الراء القرطاس المعروف، من غير تقطير وتصعيد وتكليس وترتيب وقد تزئ بقي. هذه الأربعة من الاصطلاحات التي يستعملها أرباب الصناعة فيما يزعمون من تحضير المعدن الكريم، هو صهره بالنار حتى يكون صالحا لتصفية المعادن. وكله راوية، الراوية الذي يتبع الشاعر فيروي عنه ما يقوله من الشعر، وكان لكل شاعر راوية، كالأصمعي، الأصمعي عبد الملك بن قريب الراوية الثقة المشهور، يقول كن راوية للشعر كالأصمعي. قال أصمعي أحفظ 12,000 أرجوزة، فقاله رجل منها البيت والبيتان، قال ومنها 100 والـ200. وقد قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي عجائب الدنيا معروفة معدودة منها الأصمعي. وكله راوية كالأصمعي، والجهل أولى بالذي لم يصدق من لم يكن صادقا، فالجهل أولى به من العلم، ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي، ولك في من كان مثل الأموي أو الأموي بفتح الهمزة وضمها، الضم هو القياس لأنها نسبة إلى أمية، والفتح مسموع، أسوة أي قدوة به اقتدى، بها اقتدى أي اتبع كل تقي، يقصد بالأموي عبد الملك بن مروان، والذي اقتدى به هو المأمون. يشير إلى قصة الرشيد مع ولديه الأمين والمأمون، وقد أراد أن يختبرهما ليعلم من الأصلح منهما فيعهد إليه بالأمر بعده، فاختبرهما وهما صبيان فأغرى بينهما، فأسرع الأمين إلى المأمون فكان المأمون أحلمهما، ثم إنه أمرهما أن يتصارعا فوثب الأمين وسكن المأمون. فقاله الرشيد ما لك لا تقوم يا عبد الله، أخفت ابن الهاشمية؟ أما إنه لأيد. فقال المأمون هو على ما ذكر أمير المؤمنين، ولكنني لم أخف، وإنما قبض يدي عنه الذي قبض لساني. فقال الرشيد ما الذي قبض يدك ولسانك؟ فقال قول الأموي يعني عبد الملك بن مروان لبنيه انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أييل عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. قال هذا هو المجد الأصيل، هذا الذي ذكرته لك من النصائح هو المجد الأصيل، فاتبع سبيله على الجميع ترتقي، إذا استمعت إلى نصحي وعملت به سترتقي على الجميع. وإن أردت أن تكون شاعرا فحلا فكن مثل أبي الشمقمقي. أبو الشمقمق هو مروان بن محمد الكوفي الشاعر المشهور، كان أديبا ظريفا وكان هجاء كثير الهزل في شعره، ما خلت في العصر له من مثل، ما ظننت في عصري له من يشبهه، سوى أبي في مغربي ومشرقي، لذاك كناه به سيدنا السلطان عز الدين تاج المفرقي، لذاك كناه به سيدنا السلطان. أطلق السلطان سلطان المغربي على وائد الناظم كنية أبي الشمخمق، فكان يقال له يقال لوائد الناظم أبو الشمخمق، لذا قيل الناظم ابن أبي الشمخمق. وإلا فأبو الشمخمق هو الشاعر الكوفي في آخر زمن الخلافة الأموية وأول العباسية. وكان وائد الناظم من الأدباء الظرفاء، كان صاحب فكاهة وظرف ولطف، فأحبه السلطان وقربه وكناه بأبي الشمخمق، فاشتهر بها هو وولده عز الدين تاج المفرقي. المفرق موضع افتراق الشعر من الرأس، يقول إن السلطان كتاج المفرقي، أي في الرفعة والجلال. محمد سبط الرسول خير من ساد بحسن خلقه والخلق. محمد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، السبط واد الواد مطلقا، ويغلب إطلاقه على واد البنت. خير من ساد، صار سيدا، بحسن خلقه صفات جسمية، والخلق الخلق صفات نفسية، أعني أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن الأمير المتقي. هذا فيه محسن من المحسنات المعنوية عند أهل البديع، يسمى الاضطراد، وهو أن يؤتى باسم الممدوح وغيره على ترتيب الولادة من غير تكلف. قال في الجوهر المكنون: والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء، أي على التوالي. ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ومنه قول الحماسي: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم، بعتيبة بن الحارث بن شهابي، بعتيبة بن الحارث بن شهابي. ومنه قول دريد بن الصمة: قتلنا بعبد الله خير لداته، ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي، ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي. لما سمع عبد الملك بن مروان هذا البيت قال: لولا القافية لبلغ به آدم. ومنه قول صاحب نظم الغزوات: وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، عبيدة بن الحارث بن المطلب. فهذا يسمى بالاضطراد، أن يؤتى باسم الممدوح وغيره على ترتيب الولادة من غير تكلف. قال: خير ملوك الغرب من أسرته، أسرة الرجل رهطه الأدنون وغيرهم على العموم المطلق. ودوحة المجد، الدوحة الشجرة العظيمة، واحدة الدوح كتمرة وتمر. قال امرؤ القيس في معلقته: وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، يكب على أذقان دوح الكنهبري. والأرامل جمع أرمل، يقال أرمل الرجل إذا افتقر فهو مرمل، وقيل فيه أرمل على غير قياس، الأصل أن يقال مرمل، يقال أرمل الرجل إذا افتقر فهو مرمل، وقيل فيه أرمل على غير قياس، وجمعه أرامل. والأرمل أيضا من ماتت زوجه، والأنثى أرملة. يقول عن الملك: إنه أصل المجد، له محيا ضاء في أوجد جاسناه، مثل القمر المتسقي. المحيا الوجه من التحية، لأنه يقصد بها عند المواجهة. ضاء بمعنى استنار، يقال ضاء وأضاء، قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله. أوجد جا ارتفاعه وصعوده، والسنى بالقصر الضوء، يكاد سنى بقيه يذهب بالأبصار، وهو بالمد الرفعة. سناه هنا هو فاعل ضاء، والهاء تعود على المحيا، ضاء سنى المحيا في أوج الدجا. مثل القمر المتسق، المتسق المنتظم والمراد الكامل. وراحة تغار من سيولها، سيول ودق وركام مطبق. الراحة بطن الكف، أي وله راحة تغار من سيولها. السيول جمع سيل، وهو الماء السائل بكثرة، ومراده العطايا. والورق المطر، والركام السحاب المتراكم بعضه فوق بعض. والمطبق هو الساتر المغطي لوجه الأرض. ف فاق الرشيد وابنه بحلمه وعلمه ورأيه الموفق. فاق على، والرشيد هو هارون الرشيد، وابنه المأمون. فاق الرشيد وابنه، مقصود ابنه المأمون الذي سبق ذكره قريبا، وقد كان معروفا بالحلم. يقول فيه الشاعر: صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. وقال بعضهم فيه: أمير المؤمنين عفوت حتى كأن الناس ليس لهم ذنوب، أمير المؤمنين عفوت حتى كأن الناس ليس لهم ذنوب. وهو القائل: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. قال: فاق الرشيد وابنه بحلمه وعلمه ورأيه الموفق. كان الرشيد معروفا بحسن الرأي ويمن النقيبة. قال: وساد كعبا وابن سعدة وابن جدعان وحاتما ببذل الورق. ساد كعبا هو كعب بن مامة الذي سبق عند قول الناظم: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. جار أبي دؤاد هو كعب بن مامة الذي سبق خبر وجوده. وابن سعدة، أما ابن سعدة فهو أوس بن حارثة بن لام، وهو جواد مشهور. وفيه يقول بشر بن أبي حازم الأسدي: إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي في من قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدة، ولا لبس النعال ولا احتذاها. ولما طلب من حطيئة أن يهجوه قال: كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتيني. وقد قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجوادة. وأما ابن جدعان بضم الجيم فهو عبد الله بن جدعان التيمي من بني تيم راطي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول في داره، وقد كان من الكرماء الأجواد، كان يصل الرحم ويطعم المساكين، وكانت له جفنة عظيمة يستظل بها لعظمها، يأكل منها الراكب على بعيره. وجعل مناديا ينادي على ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. قال أمية بن أبي الصلت في ذلك: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق كعبتها ينادي إلى ردح من الشيزة ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم، فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأما حاتم الطائي فهو مضرب مثل في الكرم والجود، كان يقول لزوجه: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. ولما قالت له زوجه: أهلكت مالنا؟ قال: وقائلة أهلكت بالجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت: دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعيدها. وكان يقول: قدوري بصحراء منصوبة، وما ينبح الكلب أضيافيه، وإن لم أجد لنزيلي قرا قطعت له بعض أطرافيه. يقول الناظم: إن السلطان ساد هؤلاء، يقصد أنه فاق هؤلاء الأربعة في الجود، ولم يدع معنى لمعنى في الندى، ولم يكن كمثله في الخلق. معنى هو معنى بن زائدة الشيباني الجواد المشهور والشجاع المذكور، وهو الذي رثاه مروان بن أبي حفصة في قصيدته اللامية الطويلة التي منها قوله: مضى لسبيله معنى وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال، كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا، أصاب الموت حين أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. أقمنا باليمامة بعد معن مقاما لا نريد به زيالا، وقلنا أين نذهب بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا. وقوله: ولم يدع معنى لمعنى، هذا فيه محسن لفظي، ما هو؟ الجناس. نعم فيه الجناس. نعم يقول إن السلطان لم يترك معنى يعني زائدة في الكرم، ولم يكن كمثله في الخلق، لا يوجد أحد مثله في حسن الخلق، مذ كان طفلا والسماح دأبه، وغير مأخذ الثنى لم يعشق، مذ كان السلطان طفلا والسماح الجود دأبه إعادته، وغير مأخذ الثنى لم يعشق. يقول إنه لم يسلك غير السبيل التي توريثه الثناء، نشأ في حجر الخلافة أي تربى في كنفها وظلها، وقد شب فتى أي فتى كاملة بغيرها لم يعلق، فبايعته الناس ولوه عليهم طرا أي جميعا دفعة أي في نسق واحد، لم يكن فيها أحد بالأسبق، المقصود أنه لم يتأخر أحد عن مبايعته، وأعطيت قوس العلا من قد برى أعوادها، يقال برى الأعواد إذا نحتها رعاية للأليق، يقال أعطي القوس باريها، هكذا بسكون الياء لأن الأمثال لا تغير، أعطي القوس باريها أي استعمل على عملك أهل المعرفة والحذق. قال الشاعر يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس أعطي القوس باريها. ابن الونان هنا يصف السلطان بأنه أهل للخلافة، وأعطيت قوس العدى من قد برى أعوادها رعاية للأليق، فصار فيء العدل، الفيء الظل بعد الزوال، يصف السلطان بالعدل في زمانه منتشرا مثل انتشار الشرق، وشاد ركن الدين بالسيف وقد حاز بتقواه رضا الموفق وهو الله سبحانه وتعالى، وقد رقى أي على في ملكه معارجا أي مراتب عالية لم يكن غيرها إليها يرتقي، ورد أرواح المكارم إلى أجسادها بعد ذهاب الرمق، الرمق بقية الروح، والسعد قد ألقى عصاة سياره، هذه كناية عن إقامة يديه بقصره، وخصه بمعشق يا ملكا ألوية النصر، ألوية النصر أعلامه، يا ملكا ألوية النصر على نظيره في غربنا لم تخفقي أي لم تضطرب، طاب المديح فيكم وازدان لي، وجاش أي فاض صدري بالفريد المونق، الفريد الدر المنظوم أو كباره، والمونق المعجب، لولاك كنت للقريض تاركا لعدم الباعث والمشوق، ترك الغزال ظله وواصل للرائي وابن تولب للملق، ترك الغزال ظله، الظل هنا هو الكناس الذي يستظل به في شدة الحر، فيأتيه الصائد فيثيره فلا يعود إليه، الظبي إذا ترك كناسه لم يعود إليه أبدا، وهذا يضرب به المثل لمن نفر من شيء فتركه تركا لا يعود إليه، يقول لولاك تركت الشعر كترك الغزال ظله. قال واصل للرائي، أما واصل فهو واصل بن عطاء وهو شيخ المعتزلة وخطيبهم، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا، فكان لبلاغته واقتداره على تصريف الكلام وتمكنه من ناصية اللغة يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك، مثلا بدلا من أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول باسمك اللهم، هكذا يخلص كلامه من الراء، حتى ضرب المثل بتركه الراء، وقد قال فيه الشاعر عليم بإبداء الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق باطله. قال وابن تولب للملقي، أما ابن تولب فهو رجل من بني عكل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان قد ترك المدح والهجاء ترفعا كما قال للملقي، الملق الود واللطف، ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. قال وكنت في تركي له كابن أبي ربيعة الناذر عتق الهنبقي، الهنبق الغلام، وابن أبي ربيعة هو عمر الذي سبق في قوله واتخذ الصبر دلاصا سابغا وبمجن عمر لا تتقي، وكان قد تنسك في آخر عمره وترك ما كان عليه من الغزل والشعر، ونذر أنه لا يقول بيتا من الشعر إلا أعتق رقبه، فإلى هذا يشير الناظم بقوله وكنت في تركي له، في تركي للشعر كالنئب ربيعة الناذر قد هنبقي، ومذ بك الرحمن من أنعم، لم يزل فكري في بحر الثنا ذا غرقي. لا زلت بدرا يدعو له في آخر قصيدته، أي أبقاك الله بدرا في بروج الشعر. البروج جمع برج، والمقصود بالبرود منازل الكواكب في السماء. تنسخ أي تمحو وتزيل بنورك ظلام الغسق، الغسق أول ظلمة الليل. ولا برحت بالأمان ظافرا، أي لا زلت فائزا بما تتمناه. ومدركا لما تشاء من أنقي، الأنق السرور والفرح. بسورة الفتح وطاها والضحى، وآية الكرسي وآية الفلق. إليك ها أرجوزة حسانة، إليك ها اسم فعل أمر بمعنى خذها، أرجوزة منظومة على بحر الرجز، حسانة حسانة أبلغ من حسنة. لمثل هذا أدب لم يسبقي، ما سبقني إليها أديب. كأنها أسلاك در، أسلاك الدر خيوطه. ويوا قيت تضي كالبارق المؤتلق، كالبرق اللامع في سرعة. أعز من بيض الأنوق، ومن العنقاء ومن فحل عقوق أبلقي. أعز من بيض الأنوق، الأنوق الرخمة، الأنوق الرخمة، وهي لا تبيض إلا في رؤوس الجبال والأماكن الممتنعة. يعني إذا باضت تبيض مثلا في صدوع الصخر، بحيث ما يصل إلى بيضها آدمي ولا سبع. لذا ضرب بيضها المثل في العزة، يقولون أعز من بيض الأنوق. قال أعز من بيض الأنوق ومن العنقاء، العنقاء طائر معروف الاسم مجهول الجسم، يقولون أعز من العنقاء، يريدون أنها يسمع عنها ولا ترى. ومن فحل عقوق أبلقي، يقولون أعز من الأبلق العقوق، لأن الأبلق من صفات الفرس الذكر، والعقوق من صفات الأنثى لأن معناه الحامل، والذكر لا يمكن أن يكون حاملا، فيقول أعز من بيض الأنوق للشيء الذي لا يوجد. يروى أن رجلا من أهل الشام طلب إلى معاوية حاجة فأبى، وسأله أخرى، فتمثل معاوية رضي الله عنه بقول القائل طلب الأبلق العقوق فلما فاته ذكر بيض الأنوق، طلب الأبلق العقوق فلما فاته ذاك رام بيض الأنوق. قال ما روضة فينانة غناء قد جادت لها السحب بماء غدق. ما روضة، الروضة الموضع المعجب بالزهور. فينانة كثيرة الأفنان أي الأغصان، غناء أي كثيرة الشجر والعشب. قد جادت لها السحب بماء غدق، الغدق الكثير، ومنه في القرآن لأسقيناهم ماء غدقا، أحسنت، نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فابتسمت أغصانها عن أبيض وأحمر وأصفر وأزرق، ابتسمت كناية عن الإبانة، أغصانها عن أبيض يعني عن أنواع النبات الأبيض والأحمر والأصفر والأزرق، يوما بأبهى أي أجمل، الشيء البهي هو الذي يملأ العين حسنه، يوما بأبهى للعيون منظرا منها ولا كلفظها المرونق المزين. يقول ليست تلك الروضة التي وصفها بأجمل من قصيدته، ما لجرير وجميل مثلها. جرير هو جرير بن عطية بن الخطفة الشاعر الأموي المشهور، وجميل هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري من شعراء الغزل في العصر الأموي، وهو في البادية نظير عمر بن أبي ربيعة في الحاضرة. ما لجرير وجميل مثلها في غزل وفي نسيب مونقي أي معجب. فلو رآها الأصمعي الذي سبق ذكره قريبا خطها كتبها عنده كي يستفيد بسواد الحدق، لو رآها لكتبها بسواد حدقه. أو فتح الفتح، الفتح هو الفتح بن خاقان الأديب صاحب قلائد الأقيان. أو فتح الفتح عليها طرفه سام قلائده بالتمزق، لو رأى قصيدته هذه لمزق كتابه. أو وصلت الموصلي فيما مضى، الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي المغني، كان من الدماء الخلفاء من بني العباس من بني العباس أو وصلت الموصلي فيما مضى عند الغنى بغيرها لم ينطقي، أو ابن بسام رآها لتدارك الذخيرة بها عن قلقي. ابن بسام هو الأديب أبو الحسن علي بن بسام الأندلسي صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، يقول لو رأى ابن بسام قصيدته هذه لألحقها بكتابه الذخيرة بسرعة عن قلقي، أي بسرعة. ولا أديب من قرى أندلس جرت بها أقلامه في مهرقي، المهرق الصحيفة، من كان يرجو من سواي مثلها رجا من القربة رشح العرق. يقال في أمثال العرب لقيت من فلان عرق القربة، أي لقيت شدة ومشقة. وأصله أن حامي القربة يتعب في حملها وثقلها حتى يعرق جبينه، فالسعير عرقه في موضع الشدة والتعب. حصنتها بسورة النجم إذا هوى من المنتحل المسترق، المنتحل من يدعي ما ليس له، والمسترق هو السارق. فالحمد لله الذي صيرها إثمد عين منصف موفق، والحمد لله الذي جعلها قذا بعين الحاسد الحفلقي. القذى ما يقع في العين أو الشراب من الوسخ، والحفلق الضعيف الأحمق. ثم الصلاة والسلام ما تغنت أم مهدي بروض مورقي، أم مهدي علم جنس للحمامة، بروض مورقي. الروض واحدته روضة وهي الموضع المعجب بالزهور، والمورق اسم فاعل من أورق، يقال أورق الشجر إذا أخرج ورقة، عن النبي وآله وصحبه وتابعيه من مضى ومن بقي. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، تقبل الله منكم. آمين وإياكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.